الرسول صلى الله عليه وسلم يا كرام قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك إذا بعت واشتريت تراقب الآخرة، إذا رحت اشتغلت في أي وظيفة أو عمل تراقب الآخرة، إذا تكلمت تراقب الآخرة، وبذلك يكون فعلا همك الآخرة. ابشر بالخير، جعل الله غناك في قلبك، يعني يقنعك وتأتيك الدنيا إلى حدك. لكن من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. أنا أتعجب من بعض الناس سبحان الله العظيم، ينهمك ليله ونهاره في الدنيا، حتى لديه استعداد أن يكذب من أجل هذا العمل، ولديه أن يترك الصلاة أو يترك العبادة من أجل هذا العمل، لديه استعداد أن يظلم أحيانا، يبطش أحيانا بالعاملين من أجل أن يرضي مديره أو يرضي كفيله. لا لا لا لا، اعمل للدنيا على قدر بقائك فيها، واعمل للآخرة على قدر بقائك فيها. ترى لن ينفعك أحد في قبرك بكرة، لا مديرك ولا كفيلك. أصلح ما بينك وما بين الله واتق الله، لا تنشغل عن الله عز وجل. وتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الناس بسخط الله، يعني ترضي الناس وتظلم وتبطش وتضيع صلاتك وطاعتك، ولو غضب الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، والله ينفضونك الناس ولو بعد حين. ومن أرضى الله ولو سخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، والله إن الناس تحترم الذي يتقن عمله ويراقب آخرته. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم السداد.